itu verdi de fikat gerçekten işler eder. Dostlar da dostlar kompromi. Adam bu vakti yapma. Bu ki yoksa ala kal hakir. Ve de kendi yok maaş mutlu. Bu kadar bir proses ki ala farkı bir ikna oldu. Sadece sen yedin. Bilal. Bilal. تبقى تيل فولد الحديث على الجنب وفيها واحده الناحيه الثانيه لا تبقى يعني كل الحواس بتستنى تيل فولد وتيل فولد وتو لا تبقى فولد تستعرض على بروسات كورد فوقي لاحظوا معايا الهيد فولد وهي بتبتدي بتسحب معاها حاجات سنتر ترانسفيرسال هنا متاكد كفولد هنا بتفكر فريق جابندريك وبصوا كده تيل فولد وهي بتتكون بتسحب معاها حاجات بتسحب معاها هو كان البلد والأطراف الكورس اللي كان عكس لو كان جودة كده لما يبتدي راحة غير كراسي دايما تشيل شيء وتبتدي الأمن يوم بعد يوم يضغط ويشوف في اتجاهات الأسم دي ويشوف سرك يوم بعد يوم تبتدي تزيد وتتحجر عشان الكورتينج يبقى مور ماركت افري دي ملحوظة تبعت اليوم سرك وهي بتتحسس بالشكل ده بروسيس تسط الأطراف الكورس اللي بقى أحد مكونات لكن لن تستفاد منها ضد الاستشياء الامبريولوجي هذا الضيف فكروني بقى اسمع طب والفولدنج لما يجي يجي يحصل ايه؟ تبتدي حواس تكسر دائره بالداء ودول كمان يلموا عليهم ولما حواسه تلتقي زي تنجيب من قدامك تلموا كده يبتدي كل واحد يتم على شكل هو يندمج معه فيبقى الاكتوديرمي يتلخص والاكتوديرمي يتلخص والاكتوديرمي يتلخص بتجيب متلخص هو صاحب ويصبح الامبريو بعد اكتساب اكتمال والتقاء الحواس يشبه تماما انبوبه مفرغه من الداخل شكلها كده. يلا بقى شخصين جلوبين هو نفس من مره في الامبريو ده الاكتوديرمي ومخصص من الداخل بايلاتر ويلحش بس الصوت الكامل هما مين اللي ظهروا بقى في الحجم الثاني؟ هما الثاني ساك المؤشر دلوقتي اللي يتبعها اللي هي دي ودي يخسر تحفظها ايه؟ كتب سنة هو الامبريو وبقى الامبريو انكلوزنج يا ترى يا ترى ايه الحته اللي اتبعت دي؟ صاروا مصريين غلطين وكل النص والطرف بره خالص اسمها ايه دي؟ اسمها اليوكسات تحسني مع الأطرايك الفورد عند الولادة الفكسات النهائية فورد الفينيتيف يوكسات ووصفتهم بتقول ان احنا كنا اصغر كلنا كانت واحدة الوصفة دي بتربط جوه الجو وبتربط بره الفينيتيف يوكسات تكون بفايتيرد وانتس من الضغط ويصبح دلوقتي في تصميم ممكن تقول ان دي منطقة الجلد وده الظهر او الدور الصعيد ودي منطقة الرجلين وتبقى ده سيف بلس فايت او منطقة قدام خليكوا شاطرين بقى اقطع دلوقتي بعد الفولدنج في حاجات كتير موجودة على سيف بلس فايت كل ما اشاور على واحد يقول لي كده سيف بلس فايت بقى كوفرنج يعني مطلوب في السبيشال بروش ان الممبرين ده بيرتفع هيبقى الممبرين ده ممكن يودي على الضغط طب اسمه ايه الممبرين؟ يعني لما نقول لكم ان البرنده هيترفع هيبقى فتحه بتسكرش الجبهه تبقى فينس على كفتيه الجبهه ويبقى ده الامبلايكا الكور لكن في حته هتبقى الامبلايكا او الصورة جيتا فان ويبقى اللي انتم شايفينه هو هتبقى الارضايس ده لسه جاي تكرهها طب وبعدين يحصل ايه؟ يحصل تغييرين في الرسمه الجايه نتيجه توازن الضغط الجانبي اللي قبل من هنا ومن هنا عشان يزيد تبتدي الاثنين دول الضغط والديفينيت اليوكسات يدخلوا جوه الامبلايك ريبورت نتيجه الضغط الجانبي والاصطناب والفجوات. ويحصل ايه كمان؟ يحصل حاجه انا سبق وقلت لكم عليها. الاكتوديرما بتاع الظهر في النص هنا سبق وقلنا انه يفرد للاخر انبوبه هي اكتوديرما منه هو اكتوديرما. حتى لما تيجي قلنا هتعمل البرين والسبايبر كورد حتى لو انتم فاكرين كل اللي بتعملها هاني تيو. مين مرتي؟ يا ترى الرسمة الجاية بعد التغييرين اللي انت قلتهم دول يبقى شكلها ايه؟ يبقى شكلها كده. ادي اللي انا راسمها اهي ده الديورال تيوب اللي الاكسوجيرد بتاع الظهر فردها حتى هتدي هنا برين وتدي هنا فاينل كورس. وادي الساك وادي البايتيرد والانتنسال ضغط ده كم دمهم جوه الاطراف الكورس زي ما انا قلت. وادي الكارت ثلاثة فرق، فرقة وميدجا وهايدجا، هي فوق ولا في النص ولا تحت؟ تفاصيل حسبتها في الاستشهاد البريوريتي، ويصبح دلوقتي بالضغط إذا كيف من بره إيه ودي؟ أم يودي؟ ولو جبت سألتك بعد ما الفوتين يكمل اسمها في الموستي كرينيال بارت والتركيزة اسمها ذا فور برين، الجزء الأمامي بتاع البرين. يلا بقى تتذكروا معانا. والفيزا القصة مستوي كان اسمها ايه نص كريم يا فارس او ايه؟ كان اسمها تدور الايام في الفيزا القصة براحة للفنترال وتبقى نص كريم يا فارس او ايه؟ after the completion of talking is the brain. وقفت محاضرتك انا فاكر في اخر مرة حبيت اقولها بسرعة عند النقطة دي. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ هنيجي نحط التركيبة دي عشان انتوا شرحتوا مكانها العام. بصوا كده وركزوا. ايه اللي انت هاتفه ده؟ ده امبريو. فوق مبني على نفسه اكيد الكتله الخارجيه بتاعت الاكتيزيرم واكيد الحته الضغط دي مكان الهيد والحته الضغط دي مكان الرجلين. طب وايه اللي بتتحول اللي حواليه؟ فكروني. اكيد. وايه اللي ماسك في السورينج ده؟ ده الامبريكا الكور. والامبريكا الكور دول الانف واليد براه. ده ميت ودرم مش اتنين، ده الاكسترا وده الانترا. ده حتى الراجل الداخلي وده الراجل الخارجي اللي كان واحد من الثلاث مكونات بتوع الكوريون، والكوريون ده انتر قصد كوريون يبري، والكوريون ده فيش قصد كوريون كورنوزر، وتبقى اكيد دي في انهي فيديو واقوله. برافو عليك، وانهي فيديو؟ كان سوري، واللي مبطله الراحه الدينيه طلع ثاني، يبقى ده الاسترايم كافيتي نفسه او ده كافي الراحه. تبقى العضله اللي انا بشاور عليها دي من بره هي العضله المحيطه بالراحل تتكون كوتشي تكون ذا لاين ميديا اللي ربطت العصر بين الشاشه لما تحكي لحظه الولاده تبقى كونتراكتنج عشان الدليفري او الليبر. كل بقى بشاور عليه في الرسمه دي تقولوا لي اسم جاي كده عشان معلش مش هتحكي التركيب ويحصل انا محضر كونتراكت للغايه. كل اسم الكابتن الترايم كافيتي وليه اسم المنطق؟ وليه اسم الديكسي وجه؟ بعد ذلك طب وجه؟ كابسولات طب وجه؟ وليه اسم الجر؟ ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ الأمن الجديد عند الولادة نجر فيحصل هنا لما يزيد يضغط لك اللاير دي بتاعت الميد وجاب الخفيها مرة ثانية تلجا اللاير دي والسيلر ده يختفي. ليه؟ من الضغط زي ما الناس بتقول السيلر إز أبوي ويرجع الفيديو ده سينك اللاير أكيد زي ما أنت مبين. طب وبعدين؟ الأكل الجديد ما بيبطلش وبالتالي الكوريون يبقى اللي طالع ده الطبقة ده الكور ده الصفرة تحت الكبري مش كانت ملامحه تتضح والكبري اللي عايز في ميه ليه اسمها؟ موضوع الاكل الانيون ده وظيفته ايه؟ ايه المستفاد ده موجود في سطح الميه؟ انا قلت حجها تبقى دي عامل ده استفدت الفانكشن بتاعت ايه؟ نمرت واحد حماية بروتكشن ايه؟ من اي خطر لبطن الام ما هي جوه عشان تتحول ايه؟ فروم تروما. نمرت اثنين من اليوتراين كونتراكشن اثناء الولاده. نمرت ثلاثه في شويه انتي بودز يبقى بروتكشن فروم بكتيريا الفيروس. انما العنوان واحد قول لي كان العنوان ايه؟ بروتكشن. نمرت اثنين تبقى الحرارة حوالين الإمبريو واحد انخفاض السوائل عن طريق تيارات الحمل اللي فينا إنها الحرارة بتتوزع فيبقى محاط الإمبريو بإيفن تمبريتشر تمبريتشر متساوية أول أوفر يعني ديستريبيوشن أوف إيفن تمبريتشر أراوند إيت. نمرة ثلاثة المية بتتخبى بين أجزاء وهتلاقي فيك نشيطة للغاية بتنمو كل يوم وبالتالي كل اجزاءه يتخللها الميه. وانا لو ما كانش في ميه كان السطوح بتاعته بدات على بعضه وكانت اجزاءه حصل بينها التصاقات ونتيجه يونانيه. كله كده الميه بتتخلله وسطوحه نشطه يبقى بنمنع التصاقات او نتيجه. حاجه بعد كده تلاقي من الشهر الرابع تكون المصل بتبتدي تتكون والمصل اللي ربنا بيمررها عن طريق الستات بتبتدي تتحرك والام تحس بالحركه ده ما كانش في تصريحات ميه، ما كانش عضلات ممكن تتحرك، ولا الاطراف تتحرك، ولا العضلات تنمو. يعني ميديم فور موفمنت. حاجه بعد كده وركزوا في اللي بقول. في اول الحد خالص يتغذى الفيتس على قطرات منه، قطرات من الانيون، يعني ديبريشن. في اخر الحد، طب بالكم من انا قلت، كل الفيتين يتكونوا ويبتدي الكليتين يمرروا الخارج شويه يورين في الانيون يعني قبل ما يبقى في وظيفه هي اكسكريشن مع مراعاه ده كان ايرلي وده كان ليه؟ يلا قلت بقى فانكشن والفانكشن الاخيره نمبر 1 عنوان 1 وتوزيع الثاني للحراره حواليه مش حته مرقعه حته سخنه وحته مرقعه حته ساقعه ومنع التقاط الاطراف ووسط تتحرك فيه وفي الاول يتغذى منه وفي الاخر يخرج فيه وفي الاخر ايه الوظيفه المهمه اثناء تحديد الولاده؟ ايه الوظيفه دي؟ يعني تعالوا نشوف ايه الوظيفه دي؟ نتيجة إن اليوترس عمال كونتراكتنج أثناء الولادة فالأنيون البريشر في إيديه فيبتدي الأنيون الأغشية اللي حواليه تبص كده فالسيرفكس أو عنق الرحم يوسع والاتساع السيرفكس أساسي للولادة اسمها إيه البروز اللي بيبرز ده؟ إن المية في عمالة تدق فالسيرفكس يوسع اسمه كيس المية الأمامي باك of four water resulting in cervical lacerations. بعدين المحادثة اللي هيحصل تتضعف السن ما هوش ممكن يدرس يفضل يبيع فيحصل ان البرين دي تبقى رابشة وينزل سائل كميته الادرية ولا يغسل الفيرسي كمان او البشرية يبقى ووش ذا فيرسي كمان الوظيفة بس والسائل ده لزج يعني يعني الشحة المجرده لتنفيذ انتفاع السيكوس افتر ليس لوبليكيشن او التشتيت تو ذا اوت سايد يعني لوبليكيت ذا تيرمري كانال تبقى في قاطبه الفانكشن الاذنيه ولا لا؟ طيب في انورمال الابدون ده او وسعات عيوب خلقيه بعد تروح تعمل سونار ودول هتعطي الانيون كميته قليله قوي. نسمي ده بوليانيوس او عندي انيون كتير قوي. نسمي ده هايدرابس. ودي اسم اللي فوق واللي تحت. هدول اسمهم انيون. وايه سببهم كله؟ الله اعلم. في اغلب الاسباب بحالات هيدخل يجهز وقت اتباع الولاده لو حد شاطر يعرف ايه يقول لي يبقى عندهم بتوع البوليجاميوس دول مشاكل في تحقيق الكي اي تي ريزن اناليز. تفتكروا ليه لما يبقى في مشاكل في الكي اي تي يبقى قبل الولاده؟ عشان الكي اي تي ما كونوش ما بيكريتوش في الفرد اليونت فالنقل ما بيزيدش. يعني دكتور شاطر قتل في الكلام الملحوظه دي ان واحده ست عندها ميجابلس يبقى يتاكد ان الصرار يبقى في الكليتين كويس. ممكن تبقى حاجات الهايدرانيوس عندهم مشاكل في البرق ومشاكل في التصفي ده ومشاكل في الطلق. تفتكروا ليه؟ عشان ما بيتخناش ما بياكلش يطلع عنده مشاكل وبالتالي لا يستهلك الامن ويفضل كتير. يعني السبب غالبا بيضعف لكن قد يساعد الكوليجانوس فينا انوماليز وقد يساعد الهيدرانوس ابر بشكل انوماليز. اصولي ده كده ساعات الدكتور يقول للست روحي اعملي لي امنيوسنتيز. دي بتعملها دكاتره بايلين بس هي اهميه عظمى. ايه هي الامنيوسنتيز ده؟ الدكتور عن طريق إبرة أو سرنجة إبرة بتاعتها طويلة يخترق الأنكيل والأبدومين الأول قدامه مونيتور بيميل الإبرة فين عشان ما يمشيش الفكرة غلط لغاية ما نتأكد إن الإبرة يا باب إبرة ده يدخل أمنيون فيسحب بعض السنتيمترات منه ويطلع الإبرة ويحط كمية الأمنيون اللي حقق عليها في أنبوب الاختبار يحطها في جهاز سنتريفيوج فيحفظ الاخر في الانبوبه على مواني او سيدمنت تحت. ياخد الدوائر يحطها على السلايد ويسبخ السلايد ويتفرج عليها. وكل ده هو حافظ على ايه؟ بيقشر الفيتا بتاعته خلايا الاكتوديرم بتاعته ويروح الاكل. فبالحصول على عينه دي من الابيوم فهو حافظ على بعض خلايا الفيتا التي لم يولد بعد. وما يسحب الخلايا يلاقي جواها اي بي اي ويبص جوه الاي بي اي يلاقي جواها كروموسوم يعدهم ويشوف شكلهم. يعني انا بتفرج على الكروموسوم البرد بتاع فيتا انطونيا الاقي واحد ناقص الاقي واحد زايد او انت الطفل ده معجون ما تكمليش الحق. يبقى في وسيله للحصول على بعض الخلايا فيتا وخدت التكنيك واشوف الحق الكامل الاقدر تدخل اقدر على حاجه ولا ما اقدرش. طب ده حلو قوي اللي انت بتقوله ده، يا ريت كل ست حامل تعمله. ما نقدرش. السببين اولا كوستي مكلف شويه. يبقى اثنين في خوف انت بتدخل الابره كده. الابره تمشي غلط تصيب حاجه تطلع حاجه او تبقى مصيبه تدخل انفكشن وفيروس او بكتيريا جوه من جوه المضيق. وبالتالي الاكل ما بيتمش في كل حاجه. وامتى الدكتور يطلبه؟ الدكتور يطلبه في الريسكي جروبس، يعني الستات اللي عندهم حاجه تخوفنا منهم. يقول لها معلش كفايه ما تجيش. زي ست ثبت فيها او لاقارنها في الدرجه الاولى عيوب خلقيه في الاطفال، اصلها ساعات تتورط او لها عين. زي ايه كمان؟ زي ست كانت حامل وهي مش عارفه ففي اول 3 شهور بتاخد في ادويه وتاخد في انتبيوتكس او تعرضت لاشعاع او وهي مش عارفه لما عرفت انها حامل كانت اوريدي بتبحث الحاجات دي. او ده عمل مش اتفاق جرى له حاجه او ثلاثه. فالناس اللي هم الريسكي دول هم اللي انا بعت لهم بروفيسور فكرتني باسمها بقى. نرجع لمكتبك تاني. رسمة سبعة اللي هتتكلم عليه فيها هتكلم على الحاجة اللي جرى بتقولي اسمه. انت فاكر كان اسمه ايه سابقا؟ كان اسمه بوستوك وكان اتاتش كودل. يعني ايه اللي جابه فاكر؟ الفوضى اللي حط الضفتين. بصوا لي بقى كده بطلعي تذكور ماذا في داخله؟ هي الاتاتش. نمرة اثنين الرجل واحد خلي بالك ده مهم عندنا. تو أبريت أو الأبري والإبلاني رايت أفضلك الأبري المحرك من أفضلك الأوفر ونفس يروحوا فين؟ يروحوا الكوريون فروم دون وهم كله في ردوده في انتشن في الضغط مليانه جدا في الفاكهه ويتواصل مع الفيزيكس اللي داخل في الضغط. طب الكيتوكين ودي اللي عايز استخدمهم بعض ايه مستخدمهم شيء فين؟ لا احنا خدنا في الانتروداكشن الفيزيكس اللي توجه خارجا من الهارت ارتري والفيزيكس اللي توجه تو ذا هارت يبقوا فين؟ وقت الهارت بتاع الشيطان اهو بيضخ دم والدم ده بيمشي كده يبقى تو ارتريس ولا فين؟ طب وين فين اللي راجعه؟ كان في اثنين افضلين كان فين؟ تسبب لعرقوش في ربنا في الراي افضلين كان فين؟ في البني ادمين يختفي ويبقى فين واحد هو النسبه افضلين كان فين؟ فقط راجع. راجع فين؟ راجع فين كل فروندوزا تبقى افضلين كان طول عرض. يبقوا كم عرض يا ولاد؟ وكان فين؟ ايه ذا رايت ولا ذا ليفت؟ خلوا بالكم بقى من حاجه مهمه افضلوا عكس الفكر اللي انتوا خدتوه في القمر العمالقه الاصل بيمشوا كده يروحوا هنا يحصل كاسه اكسشينج مع دم الام والدم المحقق بالاكسجين من الام يرجع للفين يبقوا الفكر بتدي عكس المقلوب يبقوا الاصل ربنا يرضى عنكم قولوا لي كارينج ديوكسجينيت والفين اللي راجع كارت اوكسجين فهو اللي ندخل العكس وسميتهم دول غير اصل الكونفيرنس عشان يخرجوا من القلب او يقولوا دول القلب بتاع الفيزا. في ايه كمان هو الافضليه كركون؟ يا رب تقولوا في ذات صغيره اتاتش تو ذا جاب جوه فاكرين اسمها ايه؟ الله الضحك. وفي كمان تخنيتي بيوسف وفايتيتو وستسنا الضغط لو فاكرين وكل ده جواه كونكتيف تيشو عامل زي حشو والكونكتيف تيشو ده في الامبريولوجي في الهيستولوجي بيستخدم ليوكاي كونكتيف تيشو شبه الجيل عامل زي حشو في ديستراكشن دعايها بيسميه الجيل بتاع واتسون او واتسون الجيل يبقى القاعدة دي هي محتويات الأفضلية الكون لما بقى كده كله بيكون أرضي مين وكان فين وبروسس طبعا من كام السنة الله طيب بوليوك تاني وكان دابا للوسطى اللي يظهر بين المصاريفهم هما كان اصلا يمسك واحده لو فاكرين وشيء نفس كل ده اسمه حتى في اسم المكتشف هو واقف في شيء فكرت بحاجه تحت طرق السوشي قالوا لنا لو خدت مقطع او عرض كده من افريقيا كور شايفين المقطع ده انا عملته وحطيته على سلايد وهتركه في اللي معمل لو انتوا فاكرين كان الرد ده شكل وش مش خدتوا الكلام ده؟ شكل وش ازاي؟ بصوا كده اهو انت قلت ايه ده؟ عادي يعني وش مكان العينين تو ارتر تو ارتر ومكان البطن الزين ومكان المناخير الفايتيكا والتست للضحك ومكان الكوره هنا الالطاس والحشو ده هو الوصف الديجيني فحتى كده انت قلت ده فعلا لو خدت مقطع في الافضليه الكون يبدو لو حطيته بما ان محتوياته هي القائمه دي يبدو ايه ده بقى خلص الافضليه الكون مش بنعتمد الافضليه الكون ده تحديد للغايه وفيري شورت ايه هم بعد كده بيحصلوا ايه؟ يبتدي الافضليه الكون ده يتمرن فيبقى نور واطول نور واطول لغايه ما يبدا تقريبا الديامتر بتاعه قد الولاده نص سنتي وطوله 50 سنتي ورينا كده انا ما اقفلتش تبقى نور ولونجر ايه الشكل؟ الشكل اهو اهو في حد صوره غلط بيربط ايه؟ يربط الكوريو فروندوزا بتبقى الملايكه بتاعت الامبريو وطول 50 سم ده الكاس بتاع الامبريو مش الخلاف كله يروحوا ليه؟ اللي جاي اهم حاجه في الحفل ان النهارده اربط تركزوا فيها انت عدد كده من الخمس دقايق ان الامبريكا كورت فيه محتويات المحتويات اللي بتخش من الصوره كلنا بقى المحتويات دي لما تخش من الصوره تروح جوه تشبك في ايه؟ ركزوا في اللي انا بقوله ارضوه مين فاكر هما كام عرض؟ لما يخش جوه الصوره بتاعتي يروحوا يشبكوا فيه يشبكوا في ارض اكيد اسمعي العرق اللي الاثنين افضلين العرق اللي بيطلعوا منهم هم انترنتلي في العرق والقصر طلع من القصر الاكبر اكيد في الاخر طالعين من الغرق المهم الاثنين افضلين العرق اللي بيستخدمين بالانترنتلي في العرق طب وايه مواد الاذر تويس؟ ميديا الملايكه طالع كده كان مفيد ومعجيب. طيب في انواع للكون عشان اخلص. دي كانت خواطره كام سنتي الان؟ يقول لك لو السرعات قدت الخطوره اقل من 20 سنتي يبقى ده تو شورت. واذا لقيته اطول من 120 سنتي يبقى ده تو لونج. دي الانواع اللي بتاعته ولكل المشاكل. لو قلتوها بالمشاكل تفتكروا لو النظريه كان كود قصير للغايه ايه اللي يحصل؟ واحد يقول لي انت مش مستني مش فاهم تتحرك وتمرر نفسه ده ممكن يتقطع يبقى طول عمال مشكله. طب لو ما قطعش شد لك على كل فرندوزا بيخسروا من الديكي وبذاتيه فاجئ خير وتبقى الثلاثات بشكل اثنين وتبقى مصيبه ده ساعتها الثلاثات انا هتعرف هتودي ولا تشيل. يبقى انا شاكل عن طريق الكود القصير للقطع او يفصل الثلاثات جزئين. طب وين بقى ساكت؟ مش هتسأل الشافعي ومش عايز حد يغلط فيه، إنه يبقى طويل للغاية. أنتوا كلكم قلتوا يلف حوالين رقبتي، فين بتتحرك وعايز مغير؟ طيب إيه الكورد الطويل مركز كل تلف حواليه؟ طيب صلوا إيه فيه؟ قول يحصلوا في خطط إن الكورد يلف حوالين رقبتي ويابا يحصل ولا ده الحد السوري ما تلف حوالين رقبتي. يخلقوا أبو ده كان عايز أقوله هيخرجوش الفتة بتاعت الوزنين تفت الوزنين مش شغالين اشتغلوا معاهم نفس بتاعت ولادة. يبقى لما العضلات الكرد يلف حوالين الناس يدخل البلاط بيتر بالكبيرة بيبقى حلبية بدي مركزها سودة زي ما نسيت يا واختناق لا لأنه ما بيتنفسش عشان خاطر أو لو ما خلقوش يتعقد والعقد نوعين يعني انتوا مش وحيدين المعقدين. ادي عقد ايه اوتوماتيك دكتور انا شايف ان دي عقده زائفه الفيسل اللي ماشيه زي الفل دي فتلاقيها فوق ضغط الصناعي بينها كده ده مجرد ان هنا في كوارت وبيجي كتير شويه او كالكوعه عندنا في حد نط لكن دي نط زائفه انت بتفتكر الدور انما دي بقى فعلا عقده حقيقيه نتيجه المعركه. This is a true knot ومصيبتها لما الحركه تتقطع ولو بقت تايت تغلق ما بداخلها واذا اغلق ما بداخلها يبقى الكبد اللي بين الفيتا صغور ممكن يبقى اقل. يبقى النص صار تو تايت والراجل امين ومين؟ فوق مين اللي مخوله؟ وايه اللي يساعد الفيتا على حدوث تو نص؟ تو شورت الكورد ولا تو لونج؟ ومتى تفرق على الكورد بتو لونج؟ لما تفرق 120 قد كده ماشي، طب ومتى يطلق عليه تو شورت؟ شوية كلام يمشي بقى كده كلهم عشان الفرد ضمير. الرسمة دي رسمة معادلة، بس فيها ايه اللي انت رسمت؟ ده الضيقوس. فاكرينهم؟ اللي فضل يكبر لما على كل ده يبقى في فكره خطأ عند اغلبنا سحبوا قلبك وصابوا ان الزيجوت ما بيديش امبريو فقط. الزيجوت انت امبريو وحاجات مالهاش دعوه بالامبريو بس الزيجوت برضه الامبريو كمان يساوي. وما دي الحاجات اللي طلعت من الزيجوت لازم محاضرات يبينك ولا تقول في السيرة اللي تقول في الامبريو ساكت. الإجابة ساكت يقول لي وحق يقول لي اسم. اللي جوه كله وخشات اسمه ايه فاكرين؟ كوريون. سواء الكوريون فروزوزم أو الكوريون إيه كل الحاجات دي طلعت من الفيروس غصب عنهم ولم تشاهد في الامبريو. لما برضه طلعت من الفيروس اللي تسبب التقاء اوفر اند سبيرم لو فاكرين نسميها فيتال ميمبرين. فلو انت سالت وقع فيتال ميمبرين تقول لي everything originating from what vital and does not share in the formation of the ديستاتادون الكوريون والكاديون والكوريون. والامبرايت الكورد اللي جواه. مش دول مدة الحمل 280 يوم. هي 40 اسبوع. هي 9 كالندر مانث. الشهور الميلادية العادية. هي 10 لونر مانث. اللونر مانث او الشهر القمري 28 يوم. 28 10 280 دي هم كلهم هم بيتاخدوا بعض. بعدهم تحليل لحظة الليبر او الديليفري. وبنود الولادة دي هتتابع مراحل. أول مرحلة الأنبولي بوست السيرفيك عن طريق باك أوف فور ووتر لو فاكرين. فتابع السيرفيك فتابع الأنبولي والليتر زي الفيرست ستيج. سكند ستيج يحصل إيه؟ في تفصيل تولد. والدكتور يستقبل. أول ما يستقبله يروح قاصر أفضلية الكور مدي في تفصيل يعتنوا فيه. وبعد كده هي الثيرد ستيج. يبتدي الدكتور يشد على الأمبرايكا كورد بشويش مش بنظريتي عدم كده. تفتكروا الدكتور بيشد على الأمبرايكا كورد عايز يودي ايه كمان؟ عايز يشد البلاسينتا والأغشية المبطنة تنزل عشان يستقبل الرحم المبيخ. بس بعد كده ريدي انها في الابليكنت وانس مور. وبالتالي بنود الولاده ثلاث مراحل. اول مرحله لا تنفع السيرفس والابلنج ابربشن. ثاني مرحله يتولد الفيتس ويتولد ويتولد الامبرايكا كورد. ثالث مرحله بيسموها الاكثر ليبر بيتولد فيها باقي الامبرايكا كورد مثل الفيتس الاغشاء لا تنشي تي تو ليف اكليم انتير. يبقى الليبر كمل ديجا ولاده. ويبقى عندنا بني ادم. البني ادم ده خرجته عشان ام سي كيو. كل فتره من الفترات او حقه حياته ايه البني ادم كان بني ادم من اول الفيرتلايزيشن وانتهت حياته بالوفاه. وبالتالي تبقى فتره حياه البني ادم او لايف سبان مرحله بينيتال قبل الولاده ومرحله بوست نيتال. هقول كل المراحل والاسم الامثل في كل مرحله فيهم وبعدين سيادتكم تقولوا لي انتم بتتضعوا في هذه المرحله ناو منهم. مش هنكمل. البرينيتال هنا اول اسبوع بعد الفيرتلايزيشن تبقى اسمها مرحله ما قبل الانفيو او بري بريودك بيريود. الاسبوع الثاني الثامن من الحمل قبل الامبريو بقى في حمل قبل الفيتس. وبالتالي كلمه الجنب الفيتس اللي انا كنت عايز استخدمه انا كنت عايز استخدمه غلط. الامبريو غير الفيتس دي نظرة. بدل ايه لسه بدا يغلب. وبعدين تتولد وتبتدي مرحله اخرى في جسمها. اول اسبوع بعد الولاده بنسميه حديث الولادة نيونيتا بيريود واسمه نيونيت. من الأسبوع الثامن في نهاية السنة الأولى يبقى اسمها الكيلون انفانسي يبقى اسمه انفانس. من السنة الثانية لغاية سن البلوغ يبقى تشايلد هود يبقى اسمه تشايلد. البلوغ وبعد الجزء اثنين كمان بعده يبقى اسمها ادوليسنس أو فترة المراهقة. يقولوا وصلنا عند سن 20 سنة من 20 ل 60 يبقى أدلت. أبوت 50 يبقى سينايل أو أولد إيج كام. وبعدين يكتسب اللقب الأخير الفقير أو المرحوم. وده التحالفات اللي معاه. يلا بقى شخصيًا أنهي كاتيجوري دول؟ في إمبريون كنت شايف انا كم صفحه كده من الاس الزيادة مقصودين بالفونت الصغير، لكن في محاضرة واحدة حصلتكم فيها، فأنا هقول كده فكرة الصفحة وأقول لكم المطالب دي تبقوا تحسبوا عليها. قولوا كل ولد يطلع في علم وده بحر وكده اسمه ايه؟ كونجنزا. فلو ده بيحصل في نسبة من 2 إلى 3 في المواليد، من 2 إلى 3 معلومين، دي نسبة كبيرة أوي. نعمل في كل العيوب معانا حتى العيوب التي لا تؤثر. ما أنا قلت الواحد يقول ما عندوش شعر جنبه، بس ما يعيشه كله، بس كونجنزا فلوغا بتخش في النسبة. واحد عنده حتى لو وحمة كبيرة كونجنزا فلوغا فنسبة 2 إلى 3 الحمد لله أحسن العيوب غير مؤثرة. النسبة تؤثر وتؤثر في الحياة ماتش ماتش ماتش عن السيجر اللي أنا قلته لك، وأنا قلت السيجر من جنب جنب. اللي حدا تصدق الفتح العلمي بيقولوا حسب أحسن الإحصائيات الأسباب جينيتيك كودس يعني أسباب وراثية، الكروموسوم اللي فيها عيب أو الجينز اللي على الكروموسوم هي فيها عيب. فكروموسوم أنوماليز ده 7% من النسبة وجين أنوماليز ده 8%. والسبب الثاني دول انفيرومنتال كودس يعني اللي يملك زي الفل، لكن الأم لم توفر البيئة الصحية لاحتوالها. الأم خدت أدوية، الأم اتعرضت للإنفكشن وهي لسه حالة في الأول، الأم عملت إكسرين وهي مش عارفة إيه اللي عملت المصيبة دي، فنسميها في الفيروسات كروتس بتوصل 10%. بعد كده بيبقوا مالتي فاكتوريال كروتس، يعني كان في عيب بسيط والأم الانفايرمنت السيئة أظهرته، يعني تضاقم النوعين دول في نوع ثالث وده 25%، لكن ستيل 50% ما نعرفهمش. قالت إيه؟ قالت إيه سبب؟ ربنا شاف تبقى دي كروتس أو كونجنتال أنوماليز، خصوصا بالنسبة للكروموسومال أنوماليز مسؤولين عن كام؟ جين أنوماليز مسؤولين عن 12 حفلكم أنا. طيب الانفايرمنتال كوزز طب ده تضافر الاثنين عشان تبقى مالتي فاكتوريال ثلاثة أرقام تاني. خدوا بالكم كده أنا بسيط كتبوا يعرفوا بس النوع ده هو اسمه كده. قلت كده بعض الأنماط الكروموسوم أنوماليز اسم السندروم الناتج، وأنا كنت قلت لكم قبل كده ودول هتلاقيهم في الصفحة الأولى بتاعت الجينيتال أنيمال اسم السندروم واسم الكروموسوم البدن اللي بيساويه بحيث دول افهم لهم مرة ثانية أهو. بصوا كده شوية ده مش فاهم، لكن لو أنتوا شاطرين بصوا كده لا يمكن يقل الأوتوسوم ده 44 في أي منهم، ولا يمكن يبقى في اي واحد منهم مفيش اكس. تطلع من كده ان غياب اوتوسوم من 44 او غياب اكس فيتا. فيتا يعني احنا غير الجنين يموت في الحمل والست تنفضه كفقه مباشره، وبالتالي ممكن يضرب ويعيش كانوماليا حاجات كتيره جدا مئات الانواع اشهرهم السته دول. روح اول نوع 44 99% منهم يموت، 1% يتبقى عشان يبقى كيرتر سندروم، ودي في مين الاوفر دورة. نوع ثاني 44XXX تريبل اكس سوبر في مين، حتى لو قلتلكم دي بتبقى في مين وانت خدتها 44XXY ده اسمه كلاين سنتر، ده راجل والست ضهر. 44XYY ده سوبر ميل، ميل عادي، لكن دول بيبقوا اجريسيف وعدوانيين حتى لو تكون نسبة بينهم كتيرة في السن. 45XY ده راجل، 45XX الست، لكن سندروم واحد قصة النقول المشهور مونجولي أو قصة سندروم كيفاكو. عايزكم الفرش في الكونجنس الأنوماليز اللي ما تسمينيش تحفظوه الستة باتر من دولة ولا الخمسة على أساس ممكن في الام سي كيو تقول لك إن الباتر من ده يساوي أي سندروم من دولة تديك درايف خمسة. هتساوي الاثنين.